فيقبل من حديث ما روى عنه فلان دون فلان. بالضبط يا شيخ. عدد المرويات هل له ثلاثة روايات؟ نعم له أثر كبير. نعم هذا من الأصول عند العلماء، الأصول يعتبر المكثر يغلط يغتفر له. وكيع أخطأ في 500 حديث، وكيع أخطأ في 500 حديث، لكن اللي من 100 حديث يخطئ في 40 ما نقبل ذا. 100 وتخطئ 40 عمل له ألاف يخطئ في كواكي أخطأ في 500 حديث نقص عليه الإمام أحمد وأخطأ وكيع في 500 حديث. أنا أترك ما ترك الإمام أحمد حديث. أما المقل إذا كان خالطه نعم يترك هذا. إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط، وإن كان وإذا كان الغالب عليه الغلط ترك. ترك. وقال الحسين الحسين بن منصور أبو علي السلمي النيسابوري سئل أحمد عمن يكتب حديثه فقال عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة: صاحب هوى يدعو إلى إليه، أو كذاب، أو رجل يغلط في الحديث فيرد عليه فلا يقبل. وإن كان يعني ما يوافق بدعته يعني الكلام أحمد. الإمام أحمد يذهبون أن يقبل غير الداعي والداعي لا يقبل. نعم. هذا مذهب أحمد. لكن في المسلم مليئة من الدعاة ما استطاع يلتزمه. نعم. الإمام أحمد أكثر جدا عن أبي معاوية حمد الضرير وعنهم الدعاة مشهورين للرجال. نعم. وأخرج العدي بن ثابت معنهم الدعاة مشهورين للتشيع، وأخرج لعمر بن حطان معنهم الدعاة مشهورين للخوارج ما استطيع يلتزمه. هذا اللي قرأته كما يقولون تنظير لكن هذا الواقع العملي. وقال الربيع بن سليمان قفل وقال الربيع